منهم واللاحقين. هذا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، حب الصحابة والترضي عليهم، لأن بعض الذين في قلوبهم مرض يكرهون بعض الصحابة، والرافضة تشتم وتلعن وتسب جل الصحابة، أكثر الصحابة، ففي هذا رد عليهم. الصحابة مفردها صحابي، أو جمع صحابي جمعها صحابة، كركب مفردها راكب. والصحابي عرفوه قالوا هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كان لم يبصره ببصره، حتى لو كان كفيفا كابن أم مكتوم، وحتى لو كان أصما لا يسمع، وإنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به وآمن به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي، سواء طالت مدة الصحبة أم قصرت. لأن بعض الصحابة كان يعني دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، في كل أحواله، كأبي بكر الصديق دائما يخرج مع الرسول ويدخل مع الرسول ويكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزواته، أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، الخلفاء الراشدون من بعده والعشرة المبشرة. عليكم السلام ورحمة الله. والصحبة تثبت بمجرد اللقيا مع الإيمان، يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فهذا هو الصحابي ولو وقت يسير. فهذا صحابي صغير كان عمره 4 سنين، اسمه لبيد، محمود بن لبيد، يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجها في وجهي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ قدرا من الماء وحركه في فمه وألقاه في وجه هذا الطفل لينال هذا الطفل بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الطفل يقول حفظت مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي، وكان عمره 4 سنين وثبتت له صحبة لأنه عقل وروى. ولهذا قالوا متى يبدأ التحمل حمل العلم؟ قال من 4 سنين فما فوق. فهذه رواية يحكي فعل للنبي عليه الصلاة والسلام وقع معه فثبتت له صحبة لأنه إيش؟ تذكر هذا الفعل وحفظه ورواه، فثبتت لهذا الصحابي صحبة، وكان أصغر صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. حب الصحابة إيمان وبغضهم كفر ونفاق عياذا بالله، لأنهم أي الصحابة هم الذين حملوا هذا الدين. من أين جاءنا الدين إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم؟ من الذي روى الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان صحابي واحد كأبي هريرة وكعائشة رضي الله عنهما يرويان عن الرسول عليه الصلاة والسلام آلاف الأحاديث، أبو هريرة يطعن فيه المستشرقون لا من أجل ذاته، وإنما من أجل ما حمل من علم وأحاديث، لأنه روى أكثر من 5300 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة الصديقة بنت الصديق يطعن فيها الرافضة لأنها ابنة الصديق الذين يعادونه، ولأنها أيضا حملت من العلم الشيء الكثير، وكانت أفقه نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل من طعن في الصحابة في الحقيقة هو يطعن في الدين، كما قال الإمام مالك: هؤلاء أي الرافضة ما استطاعوا أن يطعنوا في ذات الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، فطعنوا في أصحابه ليقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لاختار أصحابا صالحين، لأنني إذا طعنت في صاحبك الذي تلازمه وتحبه وتوده فإنني أطعن بك، وإذا طعنت في القضية التي أنت تحملها فقد طعنت فيك. فهم حينما يطعنوا في شهود القضية، في شهود الرسالة، وهم الصحابة في الحقيقة يطعنون الرسالة، لكنهم لو طعنوا في الرسالة مباشرة لكفروا علانية ولا ما تابعهم أحد. ولهذا يطعنون في الشهود ليطعنوا الإسلام. فحب الصحابة وتوليهم وبغض من يبغضهم ومعاداة من يعاديهم هذا حق لهم علينا، لأن هذا من مبدأ الولاء في الإسلام، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم الذين أحب رضي الله عنهم وعدلهم، الله عدل الصحابة وليس أحد، ولهذا الصحابة عدول بتعديل الله لهم، لأن الله اختارهم لصحبة نبيه، ولأنهم أي الصحابة حازوا شهادة الرضا من الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا شك ولا ريب أن الصحابة يعني درجات، فعندك أبو بكر فوق كل الصحابة، يعني بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي أبو بكر في المنزلة، وبعد أبو بكر عمر، وبعد عمر عثمان، وبعد عثمان علي، ويأتي بقية العشرة المبشرة. فأفضل الصحابة العشرة المبشرة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين الأربعة، وبقية العشرة المبشرة الزبير وطلحة وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء إيش هم العشرة المبشرة. فشيخ الإسلام تيمية يقول: حب الصحابة ليس صحابي واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، كلهم. فكل من ثبتت له صحبة وقد عرفنا الصحابي فيجب علينا أن نحبه وأن نواليه وأن نعادي من يعادي، وإلا كنا منافقين عياذا بالله، وخالفنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته في حب الصحابة واحترام الصحابة. لماذا نحب الصحابة؟ لأنهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، لأنهم أطهر وأشرف جيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أثنى عليهم بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولأنهم جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وشهدوا معه المواقع، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ولأنهم حملوا الإسلام وبلغوه وجاهدوا في الله حق الجهاد وقاموا على الدين خير قيام، ولأن نفوسهم تزكت في مدرسة النبوة، يعني هم تلاميذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تخرجوا من مدرسته، فهم أشرف جيل وأطهر جيل، وهم جيل القدوة، وهم خير فوقنا في كل خير، ومهما حاولنا أن نلحق بهم فلن نلحق بهم في الأجر، فلن نلحق بهم في الفضل، قد نلحق بهم بالفجر بالأجر عفوا، قد نلحق بالصحابة الأجر، أو ربما يكون لنا نحن في آخر الزمان أجر بأجر 50 من الصحابة، كما ورد ذلك الحديث، صح بذلك الحديث، وددت لو أني رأيت إخواني قالوا أولسنا إخوانك، قال أنتم أصحابي، إخواني يأتون من بعد يؤمنون بي ولم يروني، لو عمل أحدهم بعشر ما عملتم لكان له أجر 50. قالوا منا أم منه؟ قال بل منكم. لكن هذا لا يعني أننا نبلغ مرتبة الصحابي في الأجر في الفضل، المنزلة والفضل هذا يعني لا يبلغهم في أحد، ولهذا مهما بلغ التابعي لا يمكن أن يدرك أدنى صحابي، لأنهم أقوام تكحلت أعينهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وعاصروا شاهدوا نزول الوحي، وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفدوه بأنفسهم وأموالهم، وأحبوا أكثر من آبائهم وأبنائهم، وبعضهم قاتل أباه من أجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أباه وقف مع المشركين يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا الصحابة يعني خير أمة أخرجت للناس، يعني فيهم نزل أول ما نزل قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، نزل في الصحابة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كل خطاب للمؤمنين وكل ثناء على المؤمنين فينصرف إلى أو بادئ ذي بدء إلى الصحابة، فهم فوقنا في كل خير. فلهذا نحن لا نفرق بين الصحابة، فهذا نواليه وهذا نعاديه، كما فعلت الرافضة. الرافضة يوالون آل البيت من الصحابة كعلي والحسن والحسين وبعض الصحابة، ويطعنون في جملة الصحابة، بل يزعمون أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا 17 رجلا، نحو 17 رجلا. طيب لو كان الصحابة ارتدوا بعد نبيهم إلا 17 رجلا، معناه ما بلغ التواتر، ومن الذي حمل هذا الدين؟ فالرافضة الشيعة الشنيعة عليهم لعائن الله، مذهبهم وعقيدتهم بغض الصحابة ولعن الصحابة، ولا يفرقون بين صديق هذه الأمة وفاروق هذه الأمة وبين أحد أي واحد من الصحابة. ولهذا أهل السنة والجماعة يخالفون فئتين من الناس، فئة غلت في بغض الصحابة، وفئة غلت في حب آل البيت. الرافضة غلوا في الصحابة بغضا ولعنا وطعنا وتكفيرا وسبا وشتما، وغلوا في آل البيت تقديسا وتأليها حتى جعلوهم معصومين. وفي المقابل عندك فرقة النواصب وهم الخوارج الذين غلوا في بغض آل البيت. فنحن الحمد لله أهل السنة والجماعة، كما هو مذهب شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية، ونحن نقول شيخنا وإن كنا لم نلقه لأننا نقرأ كتبه وفتاويه، فكأنه شيخنا نتتلمذ على كتبه وعلمه. فمنهج أهل السنة والجماعة والذي صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية في منظومته تعظيم الصحابة وحب الصحابة وعدم التفريق بين الصحابة، عدم التفريق بين آل البيت وبين غيرهم من الصحابة، يحبون الصحابة ويحبون آل البيت، هذا منهج أهل السنة والجماعة، يحبون الصحابة ولا يغلون في أحد منهم، ويحبون آل البيت ولا يغلون في حب أحد منهم ولا يغالون في بغض أحد كما عليه الرافضة والنواصب. فقوله لي مذهب يعني عقيدة، هنا المذهب قلنا أراد به العقيدة، يعني من عقيدتي حب الصحابة كلهم. بعض الصحابة يبغضون معاوية رضي الله عنه، والخوارج يكفرون علي ويكفرون معاوية ويكفرون يعني وهم يعني يحسبون أنهم على شيء، وبعض الصحابة وبعض الناس يعتقدون أنه أن أبا سفيان لم يسلم، وهذا كفر وهذا ضلال، لأن أبا سفيان رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه وضحى بإحدى عينيه في سبيل الله، ومعاوية رضي الله عنه خال المؤمنين نحبه، ومن أحسن ما وقفت عليه في الدفاع عنه من سب معاوية فأمه هاوية للشيخ المغراوي حفظه الله. فحب الصحابة كلهم لي مذهب، لا ومودة القربى بها أتوسل، ومودة قرابة آل النبي صلى الله عليه وسلم، مودة القربى هو المقصود، يعني وأحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوسل بحبهم إلى الله، لأن هذا التوسل مشروع، لأنه توسل بعمل صالح، في توسل مشروع وفي توسل ممنوع. أن تتوسل بذات الرجل هذا ممنوع، أن تقول بجاه اللهم بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم اقضي حاجتي، أو بجاه جبريل، أو بجاه من شئت من الصالحين، هذا لا يجوز، لأنه لا يتوسل بالمخلوق إلى الخالق، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق. لكن تقول اللهم بحبي لنبيك، اللهم بحبي لآل بيت نبيك، اللهم بحبي لأبي بكر وعمر، اغفر لي، ارحمني، اقضي حاجتي، هذا توسل مشروع. فهناك فرق أن نتوسل بذات الشخص وأن نتوسل بحبنا لهذا الشخص، فالأول ممنوع والثاني جائز، كما يجوز أن نتوسل بأعمالنا الصالحة إلى الله. أن التوسل المشروع ثلاثة أقسام: أن تتوسل إلى الله بأسماء الحسنى والصفات العليا، كما سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو الله فقال لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. الأمر الثاني أن تتوسل بعملك الصالح الذي أخلصت فيه لله، كما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانحدرت صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح مالكم. الأول توسل الله ببره بأبويه، والثاني توسل الله بعفته وطهره وقيامه عن المرأة بعد أن تمكن منها حينما ذكرته بالله فلم يقع فيها، والثالث توسل الله بوفائه بالأمانات وأدائه الحقوق حينما رجع له ذاك العامل بعد غياب طويل سنين وقال له أدي لي حق الذي عندك، فقال كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق هو لك، فقال له أتهزأ بي؟ قال لا هو لك، فاستاقه ومضى. كل واحد كان يدعو فتتزحزح الصخرة قليلا، فلما دعا الثالث انزاحت فخرجوا يمشون، هذا توسل مشروع. أما التوسل ممنوع كما قلنا هو التوسل بذوات الأشخاص. فهنا قال ومودة القربى، ما قال وبالقربى أتوسل، قال وبحبي لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أتوسل إلى الله، أي أتقرب إلى الله. فنحن نحب الصحابة لأن الله أمرنا بحبهم وأمرنا بالإحسان إليهم، لأنهم قدموا لهذا الدين قدموا لهذا الدين، ولأننا يعني لا نستطيع أن نثني عليهم بما جاهدوا وبما قدموا، وذكرنا ذلك. والله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لتتخذوه من بعد غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الطعن فيهم أو سبهم، فقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا وفضة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد هو ملء الكفين، والنصيف هو يعني ملء الكف الواحدة. أما آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: أذكركم الله في آل بيتي، أذكركم الله في آل بيتي. فنحن نحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى رأس آل بيت النبي أزواجه المطهرات. والدليل على أنه نساء النبي من آل بيته قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته. ولهذا الشيعة الشنيعة حينما يطعنون في عائشة رضي الله عنها وفي بعض أمهات المؤمنين، إنما يطعنون في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام عشيرته وقرابته من المؤمنين، ولا نقول من الكافرين كأبو لهب. أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، لكننا نحن نلعن ونبغضه ونكره، لأنه ما كان على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على عقيدته ولا على دينه، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فهو كما قال الله عز وجل لنوح حينما قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أو عمل غير صالح. فآل بيت النبي هم المؤمنون. ونحن نعلم في أناس يزعمون في هذا العصر أنهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يكون سندهم صحيح، ولكنهم للأسف قبوريين يعبدون القبور ويغلون في الصالحين، ليسوا على الجادة، ليسوا على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، لا في العقيدة ولا في العلم. وبالتالي هؤلاء ليس لهم علينا حق ما لآل بيت النبي الصالحين الذين قرن اسمهم مع اسم النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. الآن في الصلاة في التشهد: التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى بدر، إلى قوله: وآله وسلم. فنحن نسلم على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتنا. ولهذا هناك بيت ينسب للإمام الشافعي: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، من لم يصلي عليكم لا صلاة له. فنحن والله الحمد وسط، وعندنا يعني اعتدال وسطية، فنحب الصحابة ونحب أهل البيت. الشيعة يبغضون الصحابة ويلعنونهم ويكفرونهم ويغالون في حب أهل البيت إلى درجة الألوهية والعبودية ودرجة التقديس، وهذا كله من الغلو. فهذا معنى ومودة القربى بها أتوسلوا. فنحن في حبنا للصحابة ولآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم طيب خلاص، نحن بيتا بيتا نشرح. ذكرتني، احنا بيتا بيتا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. The Shaykh Hafidhullah began by sending the salat and the salam upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and then saying that this is our second gathering explaining the Lamia of Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. He said that in our last lesson we finished at the third line of the poem, which translated means love of the Sahaba, love of all of the Sahaba is my school of thought is my madhab, and my love of them, or with my love of them, I seek closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. I make the tawassul to Allah subhanahu wa ta'ala. This is the third line of the poem, and this is what the Shaykh went on to explain. The Shaykh reiterated before starting that even if this poem is not actually by Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, he said it still contains within it the correct aqidah, and it is still the aqidah of the Salaf. So going on to explain this third line of the poem, the Shaykh explains saying that loving the Sahaba is from our aqidah, or it's from the aqidah of Imam ibn Taymiyyah rahimahullah. It's from his madhab and his aqidah to love the Sahaba, and it's from the aqidah of Ahl Sunnah to love the Sahaba, all of them unrestrictedly. The early ones, the latter ones, all of them. We love all of the Sahaba radiallahu anhum. We don't just love them though, we love them and we are pleased with them. They're sufficient for us and we're happy with them. The Shaykh said that conversely there are other sects who have diseases within their hearts who actually believe the opposite and actually do the opposite. They actually hate the Sahaba, and he said that at the top of them are the Rafidah, whose religion it is, whose aqidah it is to hate the Sahaba. The Shaykh then went on to explain the linguistic aspect of the word Sahaba, and he said that the Sahaba is a collective term, it's a plural, meaning many of them. And the singular being Sahabi, this means one singular Sahabi, it's just one. He went on to explain what exactly a Sahabi is, and he said that the Sahabi is anyone who met the Prophet sallallahu alaihi wasallam, believed in him and died upon that. And then the Shaykh drew attention to his wording of this. He said, whosoever met the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said, so it doesn't matter if that person was blind and couldn't actually see the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he said that actually one of the Sahaba was Ibn Maktum, was blind. He didn't actually see the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but because he met him, it's sufficient. He is one of the Sahaba of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So someone who met the Prophet, believed in him, and died upon that belief. This is a Sahabi, a companion of the Prophet alayhi salam. He said, this is the case whether or not they spent a long time with the Prophet sallallahu alaihi wasallam or just a short time. It doesn't actually matter whether it was a short time or a long time. Either way, this person is still categorized as one of the Sahaba. He said, some of the Sahaba, they were with the Prophet sallallahu alaihi wasallam for a long time, like Abu Bakr as-Siddiq, like the four Khulafa ar-Rashidun, the ten Mubashirin bil Jannah, the ten who have been promised paradise. These are also Sahaba of the Prophet sallallahu alaihi wasallam who spent a lot of time with him. So in summary, this is a definition of the Sahabi. And then the Shaykh went on to talk about age. Is age a restrictive factor in someone being from the Sahaba of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? He gave the example of Mahmud ibn Labid, who met the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he actually has a narration who said that he remembers when the Prophet sallallahu alaihi wasallam got some water in his mouth, and he sort of not really swallowed it, he sort of gargled it, but not in the throat, sort of in the mouth. Yeah, so he swished it around his mouth. Yeah, so the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he drank a bit of water, kept it in his mouth, he swished it around his mouth, and then the Prophet sallallahu alaihi wasallam spat it in the face of this child. And this is what Mahmud ibn Labid narrated, and he said that from this he got the barakah, he got the blessing of the spittle of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said at this time Mahmud was only 4 years old, and because he remembers the incident happening and he actually understood it, he said that because this is the case, he actually is one of the Sahaba of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, even though he was only 4 years old. And he said that some of the ulama say that this is proof that someone can carry knowledge, someone can narrate as young, if they're as young as 4 years old, if they actually can understand and remember. The Sheikh said that this was the youngest of the Sahaba who related on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So going back to the poem, love of the Sahaba is iman, and hating them is nifaq. It's hating the Sahaba or having enmity towards them is hypocrisy. The Sheikh said this is because they are those who carried this deen to us. They are the carriers of this deen. And then he asked, who else was it who related and narrated the ahadith on the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the ahadith that are with us today? Who did that except for the Sahaba of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? The Sheikh went on to give an example of Abu Hurairah radiallahu anhu, who said that Abu Hurairah, some of the Orientalists, they curse him and they have issues with Abu Hurairah. And the Sheikh said this isn't for any specific reason of any significance other than the fact that Abu Hurairah carried a great portion of this deen to us, other than the fact that he narrated so many ahadith. This is the reason why the Orientalists try and demean his value to us. They try and diminish his value to us. And similarly, Aisha radiallahu anha, the Rafida, they curse her. And it's not anything actually really to do with her. It's more to do with the fact that she carried a great portion of this religion to us, and she carried so much knowledge to us, and was the most knowledgeable of the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the Shaykh said that in actuality, if someone were to curse the ashab of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it's actually paramount to cursing the deen, because that's actually what their intention is. But they can't really go out and say it openly. So because they can't curse the deen openly, they do it in this roundabout way by cursing the Sahaba of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, cursing those who carried the deen to us. The Sheikh then said that in actuality, when they curse the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, inadvertently they're actually cursing the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself, because if someone were to curse your companions and say really, really bad things about them, if they're the people that you spend time with and you associate yourself with, you're actually being cursed as well. In addition to that, it's actually a curse in the risala, in the message, because it's as we said, it's cursing the people who conveyed the message to us. So it's a curse for Islam. The Sheikh went on to say that loving the Sahaba and loving those who love the Sahaba, this is what is incumbent upon us. This is what we have to do. Those who love the Sahaba, we love those people, and we're together with those people. And on the other side, those who hate and have enmity towards the Sahaba, we should hate and have enmity towards them. The Sheikh said the reason for this is because the Sahaba, they have been deemed trustworthy by Allah subhanahu wa ta'ala, where Allah subhanahu wa ta'ala has chosen them to accompany his Prophet. And then he quoted the ayah where Allah says, Allah is pleased with them and they are pleased with Allah, meaning the Sahaba. So they have this seal of approval from Allah subhanahu wa ta'ala. The Sheikh said regarding the Sahaba, there's no doubt that they are of various different levels. They are of various different levels. For example, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, he has the highest level of any of the Sahaba. He's above all of the Sahaba in level and in station. And then after him Umar, and then after him Uthman, and then after him Ali. So the four Khulafa al-Rashidun, these are the forefront, the forerunners of the Sahaba. These are the forefront, the front runners in virtue. And then after them, the ten who have been promised paradise. And the Sheikh then went on to name them, saying Az-Zubayr, Talha, Sa'id ibn Zayd, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Abdul Rahman ibn Auf, and Sa'd ibn Abi Waqas. He said these 10, these are the top, the Sahaba that are at the forefront of the Sahaba. So, in summary, we love the Sahaba, and we love all of them without any restriction, as long as their companionship with the Prophet sallallahu alaihi wasallam has been established. And he said also underlining their excellence, there are many sayings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam where he said that the best of the people are my generation, and then those after them, and then those after them. So not only have they got this witnessed by Allah subhanahu wa ta'ala, but the Prophet sallallahu alaihi wasallam also directed us and told us that they're the best of people. They're the best of people, they're the most noble of people. And not only are they the best or the most noble, but their actions reflect this. They fought, they strove in the way of Allah with themselves, they fought in the way of Allah conveying this deen. And the Shaykh said that their souls were purified because they came from the madrasa, from the teaching of the Prophet, directly from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam cultivated them. So for this reason, they are the noblest and they are the purest of hearts of any people. And he said that they are far, far above us. And he said, even though they have this station that is lofty and lofty and above us, above our stations, he said that there is still potential for us to gain their blessing, to gain their ajr. Where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that there will be people who come after you who will have the ajr of 50, who will have the reward of 50. And the Sahaba asked, 50 of us or 50 of them? To which the Prophet ﷺ replied, rather 50 of you. So the people of latter times who strive in the way of Allah can actually have the same sort of ajr as the Sahaba. The Shaykh said, he added with haste though, he said, this doesn't mean that we're the same as them in virtue. So just because we can get this great ajr, it doesn't mean that we're actually really, in actual fact, on the same level as the Sahaba in virtue. And he said that the level of the highest of the Tabi'een, who were the generation after the Sahaba, who never saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said that the highest of the Tabi'een doesn't come anyway near the lowest of the Sahaba of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Their levels can't really be compared. This is because even the lowest of the Sahaba, even the lowest ones, they saw him and they met the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Shaykh then carried on with this theme by saying that the Sahaba, they really sacrificed themselves for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said that some of them, to the extent where they fought against their own fathers, they fought alongside the Prophet sallallahu alaihi wasallam against their fathers and against their families. And for this reason, they're the best nation. So for this reason, it's upon us, it's incumbent upon us to love the Sahaba of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and not just to love them, but to not differentiate between them, like the Rafida do. The Shaykh said that the Rafida Shia, they differentiate between the Sahaba, and they say that they claim to love the family, Ahlul Bayt, Ahlul Bayt of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They claim that they love them, while at the same time they say that after the death of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, all of the Sahaba apostated. All of the Sahaba apostated except for 17. These are the claims of the Rafida Shia. Alaykum salam wa rahmatullah. So the Rafida, their aqidah is to hate the Sahaba. And the Shaykh said that we can say that Ahlul Sunnah wal Jama'ah, they contradict two different groups with regards to Sahaba. Firstly, those who have severe hatred for the Sahaba in one aspect, the Rafida, who actually take many of the Sahaba of the Prophet sallallahu alaihi wasallam out of the fold of Islam. But on the other hand, the Rafida, they overemphasize the importance of certain individuals from the Prophet sallallahu alaihi wasallam's family, namely Abbas and his generation. So the Sheikh wanted to highlight the fact that the Rafida, while they have this hate, they also have this incessant love that is beyond the boundaries for Ali. So Ahl Sunnah are between this love that the Rafida have for the likes of Ali, and they're between the Nawasib, who are the Khawarij, who actually make takfir of Ali radiallahu anhu. So Ahl Sunnah are between these two extremes. And he said that this is our Aqidah and the Aqidah of our Sheikh. Our Sheikh meaning Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Not because we've met him, but because we read his books and we try as much as we can to believe as he believed. So we hold the Sahaba in high esteem and we love them, and we do not make any differentiations between them. So we don't go overboard in loving certain members of the Sahaba, and we don't go, we try and stay moderate with regards to the Sahaba in this way. So returning to the poem, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah said, "This is love of the Sahaba is a madhab for me. It's my school of thought, meaning it's my aqidah. This is from my aqidah." The Sheikh then went on to say that some of the Sahaba have been cursed and even taken out of the fold of Islam by various different sects. And again, he said that the Khawarij, they take some of the Sahaba outside the fold of Islam. And some people even say that Abu Sufyan, he didn't actually become Muslim. And he said this is totally spurious, it's totally false. These are false allegations. And Muawiyah, radiallahu anhu, who has these accusations thrown against him. And the Sheikh said that there are many books published and that have been written in defence of the Sahaba. And he said that the best book that he's seen in defence of Muawiyah is a book called Whosoever Curses Muawiyah, Then His Abode Is Al-Hawiyah, which is a name for Al-Hawiyah. اسم للجهنم. من سب معاوية فأمه يعني رأسه في النار هاوية. Yeah, so whosoever curses Muawiyah, then his head is in the hellfire. By Sheikh Al-Maghrawi. So returning to the poem, where Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah says, "And with my love of them, I draw near to Allah subhanahu wa ta'ala. I make tawassul to Allah subhanahu wa ta'ala with my love of them and my drawing near to Allah subhanahu wa ta'ala." The Shaykh hafidhullah went on to explain this. He said that this tawassul, this type of seeking nearness or closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, this is entirely legislated. This is the legislated type of tawassul, and it's a form of worship. He said that there is another form of tawassul which is not, walaikum salam wa rahmatullah. He said that there's another form of tawassul which is not legislated, which is when someone tries to seek nearness to Allah subhanahu wa ta'ala by some created person's greatness or by some created person's right. So if you say to Allah subhanahu wa ta'ala, "I ask you by right of so and so to forgive me," this is the type of tawassul that is not legislated. The first being, or tawassul being seeking closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. The first form being seeking closeness to Allah through His excellent names and attributes. For example, if someone were to say, "Oh Allah, oh most merciful, have mercy upon me," this is fine, and this is one of the legislated ways of seeking closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. or it would have been more appropriate for me to have said, "Oh Allah, you are the most merciful, so have mercy upon me." This is probably closer. The second way of making tawassul or seeking closeness to Allah subhanahu wa ta'ala is by righteous actions. And then the Shaykh mentioned the story of three men who found themselves trapped in a cave. And when they were trapped, they realized that the only way that they could get out would be to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala through their righteous actions. The first made dua to Allah subhanahu wa ta'ala for a good deed that he did towards his parents. And when he did that, the rock slightly moved. The second person made dua to Allah subhanahu wa ta'ala saying, "Oh Allah, I didn't fornicate with my cousin, so if I did that sincerely for you, move the rock." And the rock moved slightly. And then the third person, الدعاء طلب الدعاء من الرجل الصالح. التوسل الثالث المشروع طلب الدعاء من الرجل الصالح كما فعل عمر رضي الله عنه مع العباس في حادثة الاستسقاء. So the second type was seeking nearness to Allah subhanahu wa ta'ala through righteous action. And the third type of tawassul, which is legislated, is asking a righteous man to make dua for you. As Umar, طلب عمر من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم asked Abbas to make dua for the people for rain. So Umar radiallahu anh, he asked a righteous man, Abbas, to make dua for rain. And this is the last of the third legislated types of tawassul. The Shaykh Hafidhullah went on to say that the Prophet sallallahu alayhi wasallam actually has prohibited us from cursing the companions. So the companions have this status, and he's underlined their virtue and their greatness. But on top of that, the Prophet sallallahu alayhi wasallam has also forbidden us to curse them and to speak ill of them. And he gave several proofs for this, one of them being that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, "Do not curse my companions, for verily if one of you were to pay the amount of Mount Uhud in gold, you would not reach even a handspan of what they have done. That wouldn't equal even to a small hand of what they have given." And this is true for the Sahaba. And then he said, as for Ahlul Bayt, the family of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, then their case is even more specific, where the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, "Verily, I remind you by Allah of Ahlul Bayti, of my family. I remind you of their rights." And the Shaykh said that, and at the top of the family of the Prophet sallallahu alayhi wasallam are the wives of the Prophet alayhi salatu wasalam. So we have to have this esteem and we have to have this respect for the wives of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. And where we have this, the Shia, conversely, they curse the wives of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and while at the same time claiming that they love Ahlul Bayt. So they have this contradiction. They curse the wives of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, but they claim to have love for Ahlul Bayt. So what they do when they curse the wives of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, what they're doing in actuality, they're cursing Ahlul Bayt. The Shaykh then said that Ahlul Bayt, it doesn't actually mean, it's not really just family. And he gave an example of this. He said that Abu Lahab was the uncle of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. So by blood, he was the family of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. And he asked, but is he from Ahlul Bayt? The answer is no, because he wasn't a believer. When we say Ahlul Bayt, we mean the family of the Prophet sallallahu alayhi wasallam who were actually believers. And he said that there are people today from the Sufiya who claim to be from Ahlul Bayt. They claim to have to be relatives of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. He said they do this while they're making shirk at graves and while they're committing bid'ah. And he said that people, while they do this, how much does it really benefit them, even if they are from Ahlul Bayt? He said it's not really the most important thing. And then to underline the importance of Ahlul Bayt, Imam al-Shafi'i, he highlighted from the fact that in Salah, when we're in Tashahud, we send Salatu and Salam upon the Prophet sallallahu alayhi wasallam and his family. He said this is something that Allah subhanahu wa ta'ala has made obligatory upon us. This is something that we have to do every time we pray. So it shows us again the importance of the Sahaba and the importance of the family of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. ثم يقول الناظم رحمه الله ولكلهم أي ضمير يعود على الصحابة ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل. في بعض النسخ نسخ هذه المنظومة ولكلهم قدر على وفضائل بدل وفضل ساطع ولكلهم قدر على وفضائل. ولكلهم أي للصحابة قدر، كل الصحابة لهم قدر، فكلهم عدول وكلهم ثقات لتعديل الله لهم، لكنهم درجات. فليس العشرة المبشرة أو ليس الخلفاء الراشدين كغيرهم، فهم في الفضل أعلى وأفضل. وليس العشرة المبشرة كغيرهم، فهم في الفضل أعلى رتبة. وليس من شهد بدرا كمن لم يشهد بدرا، وليس من بايع تحت الشجرة كمن لم يبايع، وليس المتقدم السابق وليس المتأخر كالمتقدم السابق. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني خالد بن الوليد على جلالة قدره وبلائه بعد أن أسلم، ووصف النبي عليه الصلاة والسلام له بأنه سيف الله، لما تلاحى يتجادل وصار بينه وبين عبد الرحمن بن عوف وهو أحد العشرة المبشرة وصار بينهم كلام، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لخالد: ومن هو خالد؟ قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم، يشير إلى المتأخرين، أنفق مثل أحد ذهبا وفضة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، فكيف بهؤلاء الحثالة الرافضة الذين يلعنون الصحابة ويشتمونهم؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لخالد هذا الكلام، وأن فضل السابق لا يمكن للاحق أن يلحق به، فكيف بأبي بكر الصديق اللي قال الناظم فيه لكنما الصديق منهم أفضل؟ أبو بكر الصديق قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو وضع إيمان الأمة، يعني من يوم أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إيمان الأمة كلها في كفة، وإيمان أبو بكر وإيمان أبي بكر في الكفة الأخرى، لرجح إيمان أبي بكر، يعني ثقل و ارتفعت إيمان كل الأمة. ولهذا قال شعبة ابن عياش التابع الجليل: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء قد وقر في صدره، الإيمان واليقين. ولهذا لما أراد الصحابة أن يتبرعوا جاء عمر بنصف ماله، ماذا أبقيت يا عمر؟ قال: أبقيت لهم شطر مالي يا رسول الله، أبقى لأولاده. وهذا الصحابي يأتي بهذا بشيء وهذا بشيء، لكن أبو بكر لما أراد أن يتبرع ويتصدق جاء بكل ماله. هذا دليل شدة توكله على الله واعتماده على الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. ولهذا أبو بكر الصديق إنما سمي صديقا لكثرة تصديقه، فهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وهو أول من آمن به من الرجال، وأسلم على يدي أبي بكر 5 من 10 المبشرة أسلموا على يد أبو بكر الصديق وحده. وأبو بكر الصديق أسلم أبوه وأمه وأبناؤه في حياته، وهذا لم يكن لأحد. وابنة عائشة الصديقة بنت الصديق هي زوجة رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. والثريد أكلة معروفة عند العرب، غنية، فيها اللحم والسمن والخبز الغني بالألياف، خبز القمح. وما أدري لماذا الناس زهدوا في الثريد في هذه الأيام حتى صارت نسيا منسيا، مع أنها من الغذاء. ذهبوا إلى أكلات من هنا وهناك وتركوا يعني ما مدحته السنة وأثنت عليه السنة. ليس هذا حديث موضوع بحثنا، ولكننا نحن مع هذه القصيدة التي تعبر عن عقيدة السلف الصالح، عن عقيدة ابن تيمية، وعن عقيدة كل سني سلفي. فالصحابة لهم منازل ودرجات، ولست الآن في مقام هذا لأن المقام يقتضي الاختصار. أريد أن أتكلم عن فضائل كل صحابي، خصوصا لو أردنا أن نتكلم عن فضائل العشرة المبشرة نحتاج إلى محاضرات ومحاضرات. فأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا هو الترتيب. وقع خلاف بين علي وعثمان، فبعض الصحابة كانوا يقولوا علي أفضل من عثمان، ثم استقر الأمر أخيرا على تفضيل عثمان على علي. هذا يعني محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب يقول لأبيه علي بن يا أبتاه، من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. ثم إيش قال هذا الابن؟ قال: ثم أنت يا أبي. فقال علي: ما أنا إلا واحد من المسلمين. يعني ابنه قال له: أنت أفضل من عثمان. فأبو علي قال: ما أنا إلا واحد من المسلمين. فما في خلاف، ما في خلاف بين الصحابة وبين الأمة إنه أفضل الأمة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر. إنما وقع الخلاف بين علي ومعاوية، بين علي وعثمان، وهذا استمر فترة قليلة، وليس كل الأمة على ذلك. ثم استقر على إن عثمان أفضل من علي، ولهذا هذا الترتيب الذي رتبه الله، الترتيب القدري الكوني بأن أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا ترتيب من الله، وهذا هو الترتيب الذي يعني عرفه الصحابة وأراده الله عز وجل قدرا وشرعا. عثمان أبو عمر الفاروق له فضائل لا يعلمها إلا الله كثيرة، وحسبنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان نبيا بعدي لكان عمر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في أمتي محدثون وإن منهم عمر، وحديث يا سارية الجبل، الجبل معروف. وعثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لما جهز جيش العسرة، وأن عثمان هو الرجل الأول في الدنيا كلها بل في التاريخ كله يتزوج ابنتي نبي، يجمع يتزوج ابنتي نبي، ما حدث هذا لأحد إلا لعثمان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن عثمان: إن الملائكة لتستحيي من عثمان. عثمان الذي قتل شهيداً صائما صابرا الذي جمع القرآن. وعلي رضي الله عنه أول من أسلم من الفتيان، وهو زوج ابنة النبي عليه الصلاة والسلام وأبو سبطيه يعني حفيديه الحسن والحسين، وكان يضرب به المثل في القوة والشجاعة والحكمة والرأي والعلم. ففضائل الصحابة كثيرة وكثيرة جدا، وممكن أن نرجع إلى الكتب المطولات ككتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد، وكتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وكتاب الإصابة استيعاب طبعا هذا لابن عبد البر، والإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر، وغير ذلك مما كتب في فضائل الصحابة. وفي هذا المقام أقول لعنة الله على كل من شتم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعاداهم وآذاهم بعد وفاتهم على ما لهم من فضل وقدر. ولهذا قال ولكلهم قدر، كل صحابي له قدر ومنزلة وفضل ساطع. قلنا في بعض النسخ ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. لكن هذا حرف استدراك تنصب ما بعدها، هذا في اللغة لكن حرف استدراك ينصب ما بعدها، لكن جاء ما بعدها مرفوع. لماذا؟ لأنها ألحقت بها الماء، ما لكنما، وهذه بيسموها ماء الكافة، يعني تكف هذا الحرف عن فعله، كفت عن النصب فصار مرفوعا. ولهذا جاء هنا إيش؟ ولكنما الصديق. لكن لو كانت لكن لكانت لكن الصديقة، لكن لما لحقتها الماء ميم ألف ما، فهذه يسموها ماء الكافة، الكافة لأداة النصب عن فعلها وهو النصب، فصار لكنما الصديق منهم أي من الصحابة، الضمير يعود على الصحابة، أفضل أي أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحابة وفي غيرهم إلى يوم الدين أبو بكر الصديق، فهو إمامنا وقدوتنا بعد نبينا وسيدنا، ورغم أنوف الشانئين ورغم أنوف الطاعنين به رضي الله عنه. The fourth line of the poem reads, and to all of them have, meaning all of the Sahaba, and to all of the Sahaba have a qadr, have a station and shining greatness. And there are some other manuscripts which have slight different variances of this, but the meaning is very similar. So to all of them they have a station, they have a lofty station and shining virtue. But the Siddiq is the best of them. This is the fourth line of the poem. And to all of them they have an excellence, a shining virtue, but the Siddiq is the best of them. The Shaykh Hafidhullah went on to explain this fourth line of the poem. He said that all of the Sahaba are trustworthy. And all of them are thiqat, all of them are trustworthy, all of them are accurate. But as we said before, they are of different levels. The Shaykh said that the four khulafa al-Rashideen, the four rightly guided khulafa, are not like other than them. They're not like the other Sahaba, they have a station above them. Similarly, the 10 who have been promised paradise, they are not like other than them. The other Sahaba are not like them. They have a station above them. Similarly, those who took part in the Battle of Badr are not like those who didn't take part in the Battle of Badr. Those who made the bay'ah to the Prophet sallallahu alayhi wasallam under the tree are not like those who didn't make the bay'ah to the Prophet sallallahu alayhi wasallam. Those who made the bay'ah have a higher rank, have a higher station. Similarly, those who became Muslim later on in later years of Islam are not like those who became Muslim in the early days of Islam. So we have these different levels within the Sahaba. And the Shaykh gave an example of this, where he said, well, he gave the example of Khalid ibn Walid, who was a man of great virtue, who was described by the Prophet sallallahu alaihi wasallam as the Saifullah, the sword of Allah. One day there was an issue between him and between Abdurrahman ibn Auf, who, as we said before, was one of the 10 who had been promised Jannah. So Khalid ibn Walid had a dispute with Abdurrahman ibn Auf. And when they had this dispute, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "And who is Khalid? And then he went on to say the hadith, "Do not curse my companions, for verily if any one of you were to spend the amount of Mount Uhud in gold, it wouldn't equal to a handspan of what they've given." So this is the Prophet sallallahu alaihi wasallam saying this about Khalid ibn Walid, who is a highly esteemed companion. So what about the Rafida? What would we say about the Rafida if the Prophet sallallahu alaihi wasallam would say this about Khalid ibn Walid? The Shaykh then went on to say that, talking about Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, he said that if we were to take the iman, the faith of all of the ummah, all of the nation, and put it on one scale, and put the faith of Abu Bakr as-Siddiq on the other scale, the faith of Abu Bakr as-Siddiq would outweigh the faith of the entire ummah. And then the Shaykh said that there was a scholar, Shu'bah ibn Iyash, who said that, referring to Abu Bakr, he didn't gain this rank, he didn't gain this excellence through more salat. He didn't gain this excellence through more prayers and through more fasting, but it's through something he has in his heart. And the Shaykh said that what he has in his heart, or what he had in his heart, was yaqeen, it was certainty, and it was true iman. This is what he had in his heart, and this is what made him the best of all the Sahaba. The Shaykh said that we can see this. There's a narration that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was collecting some donations, and the Sahaba were giving donations to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So some of the Sahaba would take whatever they could. He said that Umar took half of everything that he owned to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and gave it. He gave half of everything that he had. Abu Bakr as-Siddiq, the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked Abu Bakr as-Siddiq what he had given, to which Abu Bakr radiallahu anhu replied, "Verily, I've left my..." Or no, rather, the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked Abu Bakr what he'd left for his family. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam knew that he'd give a lot. So he asked, "What you've left your family?" To which Abu Bakr replied, "I've left for them Allah and His Messenger," meaning that I haven't left any material possessions with my family. So he gave all of his possessions to charity. So this was Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. And the Shaykh said that he's named as-Siddiq, which is the truthful one, it's due to the fact that he was always truthful and he always believed quickly. He was one of the first who believed in the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he had a great many virtues. The Shaykh said that one of his virtues is that through him, 5 of the 10 who were promised paradise actually entered into the fold of Islam. When Abu Bakr as-Siddiq, his family, his family, when he became Muslim, his family, his father, his mother, and lots of members of his family became Muslim in his life. And the Sheikh said that this isn't something that was the norm back then. This was something quite significant. The Sheikh said that regarding Abu Bakr as-Siddiq, his daughter was Aisha, who was the best of the women. And the Sheikh said that there's a hadith relating her excellence where the Prophet ﷺ said that the excellence of Aisha in comparison to all other women is like the excellence of Tharid, which is an Arabic dish, over all other types of food. And the Sheikh said that this dish, Tharid, it's made of meat, it's made of wheat, and it's like a fatty, rich dish. It's a rich dish which has a lot of excellence. And then the Sheikh asked, he said, why have we stopped eating this dish? Why have we stopped eating Tharid? Because it's something that the Prophet ﷺ praised, and it's something that was obviously very good. So why have we left it? The Sheikh said that the Sahaba, they have lots of different virtues. And if we look specifically at the 10 who have been promised the paradise, they have many, many virtues. If we wanted to go into the virtues of each and every one of the 10, it would require a number of lessons. And he said that it's not our intent to go through all of the virtues of each of them, because our lesson here is in Aqidah. The Sheikh said that the order of the first 4 Khulafa of Islam is the first Abu Bakr, the second Umar, the third Uthman, and the fourth Ali. And he said about the first two, there's no difference. There's no difference of opinion, and the entire Ummah know that the first in excellence was Abu Bakr, and then it was Umar. He said regarding the third and the fourth, regarding Ali and Uthman, he said there was a difference of opinion at first. But then after things settled down, it came to light that actually Uthman took precedence over Ali. And then he narrated a story where Muhammad ibn Hanafiya, who was one of the sons of Ali ibn Abi Talib, was talking to Ali. Or he asked Ali, Muhammad ibn Hanafiya asked Ali, who was... Mm-hmm. So he asked his father Ali, who was the best person after the Prophet sallallahu alaihi wasallam? To which Ali replied, Abu Bakr. And then Muhammad ibn Hanafiya said, and then who? So Ali said, Umar. And then Muhammad ibn Hanafiya, he said, and then you, O Ali? And then is it you, my father? And then Ali replied, verily, I'm no one special. I'm just a man from the many men of the Muslims. So this shows that there was some sort of difference of opinion between the third and the fourth, between Uthman and Ali. So it wasn't quite as clear cut as the first two, but that was more in the early stages. Later on, the affair settled, and it was settled that Uthman took precedence over Ali radiallahu anhum. And the Sheikh said, in reality, this is the order which, if we look at the text, this is the order in which Allah subhanahu wa ta'ala put them. And then the Sheikh, hafidhullah, went on to mention to us some of the virtues of the other three khulafa. I didn't quite get what he mentioned about Umar. But about Uthman, he mentioned that Uthman radiallahu an, he married two of the wives of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. And this is something that... Sorry, two of the daughters of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yeah, Uthman married two of the daughters of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the angels are shy of Uthman, and he said that Uthman was killed while he's killed as a shaheed, as a martyr, and he was killed while he was fasting. He said, as for Ali radiallahu an, he was the first of the youngsters who became Muslim. And he said he was the father of Hassan and Hussein, the grandchildren of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he said, the Sheikh said that if we want to know the virtues of the Sahaba in detail, Allahu Akbar, Allahu Akbar. The Sheikh said that if we wanted to know So the Sheikh said that if we wanted to know more of the virtues of the Sahaba, we should return to the books that are Al-Mutawwalat. They are long books, there are very long books that are that have been written that mention the virtues of the Sahaba. And he mentioned a number of them, and one that he mentioned was Al-Asaba fi Tamiz al-Sahaba by Ibn Hajar al-Asqalani. And the Sheikh said that may Allah curse those who cursed the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Sheikh then mentioned about the second part of the poem, but the Siddiq out of the Sahaba is the best. He said that yes, this is true, that Abu Bakr as-Siddiq, he is the best of the creation after the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he's our imam. And he mentioned something linguistic which I think there's merit in mentioning for those of us learning Arabic. He mentioned that the Arabic reads لَكِنَّمَا الصِّدِّيقُ. This word لَكِن, which means but, he said usually after this word the following word takes a fatha. So where you see لَكِن in Arabic, the word that comes after usually has a fatha over it. But in this case it doesn't. In this case the word Siddiq, it has a dhamma over it. And the reason for this is because lakin, it has the meem and the alif at the end. Because of this meem and alif, the word afterwards doesn't have a fatha, but it has a dhamma. ثم قال يرحمه الله وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. في بعض النسخ فهو القديم وفي بعضها فهو العظيم. كره الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني وصف القرآن بالقديم, وإن كان القديم يعني قد وردت في السنة كما في دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم, فإنها على هذا المعنى المقصود بها القديم بمعنى الأزلي, وليس القديم الذي كان جديدا ثم مع مرور الزمن صار قديما كما في قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. فإن الله عز وجل إذا وصف بمعنى قديم بلفظ القديم فإنه بمعنى الأزل أو بمعنى الأول كما أخبر عن نفسه, هو الأول الذي ليس قبله شيء, والآخر الذي ليس بعده شيء, والظاهر الذي ليس فوقه شيء, والباطن الذي ليس دونه شيء. فعلى كل حال هنا يعني اختير لفظ فهو الكريم بدل القديم. أردت أن أعلق على عبارة القديم إن إذا أريد بها بمعنى الأزلي والأول فلا شيء في ذلك, وإذا أريد بها المعنى الحادث فهذا معنى باطل, لأن الله عز وجل يعني أزلي في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. إذن قوله وأقول في القرآن, وأقول هنا بمعنى أعتقد, أقول بمعنى أعتقد, لأن الإنسان يصرح عما في قلبه. فلو أن أحدا قال لا إله إلا الله وهو لا يعتقدها في قلبه فهذا منافق, لا يدخل ذلك في الإسلام, وإن كنا نحن في الظاهر نحكم عليه بالإسلام كما في حديث أسامة شققت عن صدره. فيعني من قال لا إله إلا الله تعصم دمه إذا صرح بها, وقضية قلبه فهذه إلى الله عز وجل, ما في قلبي موكول إلى الله. فهنا قوله وأقول في القرآن يعني قولي في القرآن يعني اعتقادي عقيدتي في القرآن أن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. أقول في القرآن ما ذكر الله عز وجل عن القرآن من أنه كلام الله. فالقرآن مصدر على وزن فعلان أو فعلان, قرآن فعلان كرجحان. فالقرآن اختلف أهل اللغة هل هو مشتق أم هو جامد؟ وبعض من قال إنه مشتق فقال هو مأخوذ من القران وهو بمعنى الجمع، لأنه جمع الآيات وجمع أخبار الأولين والآخرين. ومن قال أنه بمعنى قرأت إذا تلوت، ومن قال إنه مشتق جامد فقال هو علم اسم لهذا الكتاب المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه مشتق من القراءة والتلاوة. والقرآن عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، غير مخلوق. إيش معنى منه بدأ وإليه يعود؟ أو إيش معنى كلام الله؟ يعني تكلم الله بهذا القرآن أزلا، فهو أزلي النوع حادث يعني التنزيل، فهو يعني الله عز وجل تكلم بهذا القرآن في الأزل. ولهذا قلنا بأن القرآن صفة من صفات الله وأنه كلام الله غير مخلوق، فهو أزلي النوع. وكان هذا القرآن ينزل به جبريل عليه السلام، يسمع القرآن من رب العالمين وينزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يعرفون القرآن فيقولون هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المبدوء بالفاتحة، المختوم بسورة الناس، المجموع بين دفتين، المنقول إلينا بالتواتر. هذا تعريف الأصوليين، تعريف جامع مانع للقرآن. فقوله وأقول أي وأعتقد في القرآن أنه كلام الله، تكلم الله به بصوت وحرف، لأن الكلام لا بد له من صوت ولا بد له من حروف، فالله عز وجل تكلم به من غير كيف، ليس لك أن تسأل عن الكيفية. وإنما الجهمية أنكرت صفة الكلام لله وأنكرت سائر الصفات خشية الوقوع في المشابهة، وما علموا أن المشابهة منتفية عن الله عز وجل، أن يشبه أحدا من خلقه أو يشبه أحد من خلقه. فكما أن الذات المقدسة لا تشبه الذوات، فصفاته أيضا لا تشبه الصفات. أقول في القرآن ما جاءت به آياته، إيه جاءت آياته تخبر عن القرآن؟ فأجره حتى يسمع كلام الله، أن القرآن كلام الله. وكلم الله موسى تكليما، فالقرآن كلام الله غير مخلوق. هذا أهم شيء يجب أن تعرف، تثبت أن القرآن كلام الله وأنه صفة من صفاته وأنه غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا لجاء عليه حين يفنى، لأن المخلوقات تفنى، والقرآن صفة من صفات الله وصفات الله لا تفنى لأنها لازمة لذاته المقدسة، لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. المعتزلة خالفوا في ذلك وانحرفوا وضلوا وأثبتوا أن القرآن مخلوق، وشبهتهم ولا أقول دليلهم الله خالق كل شيء، فجعلوا القرآن من جملة هذا العموم. ونرد عليهم بأن القرآن غير مخلوق وأنه خارج من هذا العموم، لأنه صفة لله وصفات الله غير مخلوقة، والله عز وجل يقول تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى أو لا يرى إلا مساكنهم. فالله عز وجل أخبر أن الريح تدمر كل شيء إلا أشياء لم تؤمر بتدميرها، فخرجت من هذا العموم. وحكى عن بلقيس وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، في الوقت اللي حكى عن سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فهي لم تؤتى مع أنه أتيت كل شيء مما يؤتاه الملوك في العادة، لكنها لم تؤتى ما أوتي سليمان. فإذا كل شيء لا يدخل فيها إيش؟ القرآن. فالقرآن كلام الله غير مخلوق. وهذا يعني أدلة الرد على المعتزلة كثيرة وكثيرة جدا. والحقيقة هذه المسألة ألفت فيها مجلدات مصنفات، ونحن في مقام الاختصار. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ يعني أن الله تكلم به، وإليه يعود، لا تقوم الساعة حتى يرفع القرآن من صدور الرجال ومن السطور، فينام النائم فيستيقظ فلا يجد في صدره آية ولا يجد بين يديه آية من كتاب. جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، هذا ليلة القدر. وهذا ما أشار إليه ربنا بقوله في سورة القدر: إن أنزلناه في ليلة القدر، وفي الدخان: إن أنزلناه في ليلة مباركة. وأخذ يتنزل على مدار 23 سنة من بيت العزة إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام حسب الوقائع والأحداث. يأتي السائل، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: سأجيبك غدا. فيأتي جبريل عليه السلام بالجواب ويرد عليه. أو تقع حادثة كالتي كانت تجادل زوجها وتشتكي إلى الله، فينزل فيها قرآن يتلى، وهكذا. فنزول القرآن جملة كان ليلة القدر من لوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ونزول منجم ومفرق حسب الوقائع والأحداث على مدار 23 سنة، 13 سنة مكية وعشر سنوات مدنية. هذا معنى المنزل. وقول المنزل يدل على إثبات علو الله على خلقه، لأن القرآن ينزل من فوق إلى تحت وينزل من عند الله، فهذا يدل على إيش؟ علو الله عز وجل على خلقه. وحكم التنزيل يعني نزول القرآن منجما مفرقا حكم كثيرة أيضا لا يتسع المقام لذكرها. فمن أشهرها ومن أعظمها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. يعني يقول شيخ الإسلام تيمية: جميع آيات الصفات، سواء كان صفات الذات، صفات الاختيارية، صفات الأفعال، كلها موقف السن منها السلفي أهل السنة والجماعة أن يمروها كما جاءت، كما قال السلف: أمروها كما جاءت. فحينما تسمع قول الله عز وجل: يد الله فوق أيديهم، لا تقول نعمة ولا تقول قدرة تأول أو تعطل، وإنما تقول: أؤمن وأعتقد وأثبت أن لله يدا كما يليق بكماله، من غير كيف، من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، انطلاقا من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصفات يعني توحيد الأسماء والصفات هو أن تثبت لله ما أثبته لنفسه، وأن تنفي عن الله ما نفاه عن نفسه، من غير كيف. فمنهج أهل السنة والجماعة ومعتقد أهل السنة والجماعة وابن تيمية تبع لهم يقول: جميع آيات الصفات، أي آية خذ ما شئت، الرحمن على العرش استوى، يخافون ربه من فوقهم، يد الله فوق أيديهم، حديث النزول، ينزل الله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: أنا الملك، هل من سائل فعطيه، هل من، هذا الحديث المعروف المشهور، والذي أفرد له شيخ الإسلام تيمية مصنفا مستقلا بعنوان شرح حديث النزول، وهو كتاب مطبوع. كل هذه الصفات على ظاهرها نؤمن بها على الحقيقة ولا نكيفها، لا نقول كيف، كما قال السائل للإمام مالك حينما سأله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف غضب الإمام مالك؟ لأنه سأل عن ما لا يجوز له أن يسأل، سأل عن أمر لا يسأل عنه، كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم، والكيف غير معقول أو مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء، وأمر بإخراجه من المسجد. إنما أنكر عليه الإمام مالك لأنه سأل عن أمر، يعني لو سأل كيف ذات الله مثل ما يسأل كيف استواء الله، كما أن هذا ممنوع، هذا ممنوع. فجميع آيات الصفات والأحاديث اللي جاءت في الصفات، يعني يضحك الله عز وجل، يجيء الله كذا، كل هذا يكشف الله عن ساقه، كل هذه أحاديث الصفات وآيات الصفات نؤمن بها على ظاهرها من غير كيف. أمرها حقا، يعني مش بس أمرها هكذا، لا أعتقد بها أنها حق وأن لها معاني ثابتة، هذا معنى قوله حقا. كما نقل الطراز الأول، الطراز الأول هم الصحابة، المقصود بالطراز الأول هم جيل القدوة، هم جيل الصحابة اللي ما ظهر فيهم الاختلاف في العقيدة، كلهم كانوا على عقيدة واحدة، هي العقيدة التي لقنهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الخلاف في العقيدة لا يعرف في زمن الصحابة. هذا شيخ الإسلام تيمية يقول طالعت أكثر من 100 تفسير، كنت أطالع أكثر من 100 تفسير في الآية الواحدة في آيات الصفات، ولحد ساعتي هذه لم أقف على أن الصحابة اختلفوا في العقيدة. فإذا حقا، يعني أؤمن بها على الحقيقة وعلى وأثبت لها معنى يليق بها، كما نقل الطراز الأول اللي هم نقلة الشريعة. وهذا بأكد لك إنه العقيدة لا تؤخذ من الاجتهادات ولا من الآراء، ولا تؤخذ من المنامات، ولا تؤخذ من الظنون. العقيدة تؤخذ من النصوص، من وحي الكتاب ووحي السنة. ومين اللي نقل القرآن؟ الصحابة. ومين اللي نقل الحديث؟ الصحابة. لكن القرآن نقله الصحابة، تناقلوا وحفظوا، وتكفل الله عز وجل بحفظه بنفسه المقدسة. والسنة انبرى لها أكثر من نصف مليون راوي من يوم أن قالها النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أن دونت في الكتب، فهي محفوظة أيضا بحفظ بتهيئة وإيجاد الفحول الذين والعدول الذين يحملونها، كما يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأمويل الجاهلين، وأرد عهدتها إلى نقالها. أرد عهدتها إلى نقالها، يعني أرد العهدة إلى الناقل، لأن العهدة على الناقل، فإن كان ثقة فهو مقبول، وإن كان ضعيفا فهي رواية مردودة. وأصونها عن كل ما يتخيل، يعني كل، وهذه يعني كلام العلماء أهل السنة، يقولون كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، يعني لا تتصور كيف ذات الله كما لا تتصور كيف صفات الله. لا يخطر ببالك حينما تسمع قول الله يد الله فوق أيديهم، وأنت تؤمن بأن لله يدا كما يليق بكماله، لا يتصور ذهنك أنه في يد تشبه يد المخلوقين. ولا تتصور وأنت تسمع قول الله وكلم الله موسى تكليما أن لله جل جلاله جوارح وحواس مثل الإنسان. أنا إذا أردت أن أتكلم لا أستطيع إلا بلسان، لولا قدر الله قطع لساني بصير ألتغ، ما بستطيع أتكلم. لكن الله يتكلم وليس بحاجة إلى الجوارح التي يحتاجها المخلوق، الله يتكلم كيف شاء ومتى شاء. وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل أن تقوم الساعة سيتكلم الحجر والشجر. هل له لسان؟ هل له لها؟ هل له مزامير؟ هذا أمر الله سبحانه وتعالى. وما تقوم الساعة حتى يتكلم شسع الرجل ويتكلم فخذه ما فعلت أهله، أي زوجته، من خيانات من ورائه، وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم ذئب وأخذ سطع على واحدة من الغنم فلحقه الرعي وخلصه الشاة، فأقع الذئب على ذيله هناك وقال تأخذ مني رزقي؟ فقال العرابي يا ويلي ذئب يكلمني كلام البشر؟ قال أولا أدلك على ما هو أعجب من ذلك؟ قال ماذا؟ قال اذهب إلى رسول الله إنه يحدث الناس بما كان وما سيكون. أليست هذه الأجهزة أصبحت تتكلم الآن يا أخوان؟ كل شيء الآن صار يتكلم حولنا. هذا من, من, من إرهاصات يوم القيامة، هذه أن تتكلم هذه الأجهزة وتنطق. فإذا هذا أمر يعني لا يلزم إذا أثبتنا الصفة لله أن نتخيل أن هذه الصفة لابد أن حتى نثبتها لله أنها تشبه يعني أدوات جوارح المخلوقين، حاشا لله. فلهذا كما أن ذات الله المقدسة لا تشبه الذوات، كذلك الصفات كلها لا تشبه الصفات. ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، ليس كمثلي شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. هذا معنى وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. ونكتفي هنا حتى نصلي، وإن شاء الله نكمل اليوم الساعة السادسة ونرجع محاضرة الليلة إلى الغد إن شاء الله. Assalamu alaikum. The Sheikh mentioned he will stop at this point. He will stop at this point. And the Sheikh will stop at the point regard at this point regarding his explanation of Lamia and what he had mentioned at the end that he wishes to complete this these abiyat, these this poetry, this poem. So what he'll do is tonight. The lecture that was already scheduled scheduled for tonight, which is the topic issues relating to the jinn and ruqya, it would be postponed until tomorrow. So it will be postponed until tomorrow, and tonight lecture at 6 o'clock, the Sheikh will continue with Lamia of Ibn Taymiyyah. So this is what the Sheikh wishes to carry on concerning these bait. So now we'll pray, and the brother will translate after the salat. So the translator, he'll translate after we have prayed, inshallah. Talk by the Sheikh. He looked at several lines of the poem. The first line was what means, and I say with regarding the Quran, that which its ayat come with, or that which its ayat say. So I believe with regards to the Quran, that which is said in its ayat, in its lines. For it is al-kareem al-munazzal. For it is the noble thing that has been revealed, the noble thing that has been sent down. The Sheikh said that in some of the manuscripts of this Lamia, this word al-kareem, which means noble, it actually says qadim, which means old. The Sheikh said that in describing the Quran or the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala as old, it's actually come in the sunnah. And he gave the example of the dua when someone walks into the masjid, where someone seeks refuge with Allah and his sultanihi al-qadim, and Allah's old sultan, Allah's old kingship, you could perhaps translate it as. So this hadith where we make this dua when we come into the masjid is a proof that we can use this word qadim, loosely meaning old, to describe the sifat of Allah. But the Sheikh said this isn't something that we just leave and we just say we can describe the sifat of Allah as old. Rather, there's an intent. And depending on your intention, it is something that we can do or something that we can't do. The qadim that is meant in this dua by Allah's old kingship is the qadim that is ongoing or everlasting. The first thing that was never, that before it never came anything, the thing that is forever. And it isn't the old thing that before it there was nothing, and after it there will be something. So this is an important way that we differentiate between the old that is correct and the old that is incorrect. So the old that we describe that is correct is the thing that is everlasting, and before it there was nothing. Before it there was nothing. Yeah, I guess you could say it has no beginning and has no end. Whereas the old that we're not allowed to describe it is the thing that that wasn't and then came into being. And if someone means this that it's created and it's become old, this is a meaning that is batil. It's totally incorrect. Sheikh al-Islam says in this poem, and I say, and when he says I say, the meaning is I believe. When he says I say, I believe. And when we say something, we have to take that to be what someone believes. The Sheikh gave an example of this in the hadith of Usama, where he tried to, or he did in fact kill a man who testified that the La ilaha illallah. There was a fight, and Usama got the better of this mushrik, and when this mushrik was on the receiving end of a beating, he then made shahada. He said that when someone says something, this is what we have to believe, this is what they mean, and their inward intent, what actually happens in their hearts, is left to Allah subhanahu wa ta'ala. And with regards to the actual wording, Al-Qur'an, the Shaykh Hafidhullah said that there is a difference of opinion regarding it linguistically. He said that some of the ulama say that it's the word Qur'an is a root word in and of itself, whereas some of the ulama say that it's a derivative word, which means that it's come from another root word. Those who say that it's a derivative word say that it comes from al-qira'ah, or something that's recited or something that's said. And those who say that it's a root in and of itself say that it's like almost like a proper noun. It's just the name of the book that has come from Allah subhanahu wa ta'ala, and that's it. It's like a proper noun. Perhaps an example would be like the word London. It's a proper noun. It's the name of a city. I don't know if it has if it's actually derived from a root. And the Sheikh said that what is correct is that it's actually a derivative. It's derived from the root al-qira'ah, and it's something that's recited. So the correct position is that the word Qur'an is a derivative word and not a root word. The Shaykh said that the Qur'an is the kalam of Allah, it's the speech of Allah, by which Allah spoke with real words and real letters. And it's a type of speaking that is forever. And we say this because it's an attribute from Allah subhanahu wa ta'ala's attributes. And it's not created. And he used a few sentences which are often used to describe the Qur'an, that it began from Allah it came, to him it will return, and it is not created. He said that it was revealed to the Prophet sallallahu alayhi wasallam by the angel Jibreel alayhi salam, and it is the Qur'an that begins with Surah Al-Fatiha and it ends with Surah An-Nas, and it is the Qur'an that has been relayed to us by a great many narrators. It's been relayed to us by level of tawatur. It's been related by a great, great many narrators to us. So the Sheikh said that, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah says that he believes in the Quran that is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah spoke it with a voice, and the words consisted of letters. The Sheikh said that it's not really for us to ask how all this happened. It's not really for us to ask how and try and picture how it happened. And the Jahmiyyah, they actually, because they try and picture how all of this takes place, they end up actually negating the fact that it is speech. So because the Jahmiya try and picture it and try and give it a meaning and try and comprehend the fact that it's the Kalam of Allah, this leads them to negate it. And the Sheikh said that it's not something that's created, because if it was something that was created, there will come a time in which it would not exist, and this isn't correct for the Qur'an. When we say that the Qur'an is not created, there's a group, the Mu'tazila, who actually say that the Qur'an is created. And he said that their doubt for this, and the Sheikh said that he calls it a doubt and he doesn't call it a proof, because it's just a doubt and it's not really a proof. He said that their doubt that they come with is that Allah subhanahu wa ta'ala made everything. And they say that in this everything, the Qur'an falls into this category. The Qur'an falls into this everything according to the Mu'tazila. The Shaykh said this isn't correct, because we see that Allah subhanahu wa ta'ala's attributes are something. Allah subhanahu wa ta'ala's attributes, his shin and so on and so forth, these are things that Allah subhanahu wa ta'ala didn't create. And the Qur'an falls into this category. It doesn't actually fall into this everything that we say that Allah subhanahu wa ta'ala created. And then he gave an example of Bilqis, where it says in the Qur'an that she was given everything. And the Shaykh said that if you look at the story, he said, was she given everything that Sulaiman had? And the answer was no, she wasn't given absolutely everything. So when this word kullu, or everything, is used, it doesn't always mean unrestrictedly everything absolutely. The Sheikh said that there are many books that deal with this issue, with the speech of Allah being uncreated, and that deal with the issue of replying to the Mu'tazila, but he said that this is a place where we're just summarising the points and we're just giving an overview. But there are books available if we want to look at the issue in more detail. The Sheikh went on to his next statement, the Sheikh's statement, where he said that the Qur'an began from Allah and to him it will return. The Sheikh, Hafidhullah, said that nearing the end of times, nearing the final hour, Allah's angels will come and they will lift the Qur'an from the face of the earth, such that one of us might wake up, if we're alive, and we'll find out that they don't remember any of the Qur'an, and they'll go and try and look for the Qur'an. They'll open the pages and there'll be nothing there. So the Qur'an will return to Allah subhanahu wa ta'ala. And he said that it was revealed, or looking at its revelation, we can look at it in two different aspects. He said on the one hand, it was revealed all at once. It was revealed all at once on Laylatul Qadr to the Lawh al-Mahfuz. So on Laylatul Qadr, when Allah says إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, he means all of the Qur'an was revealed on that night. But how it actually came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam was a gradual process that took 23 years. And it was revealed bit by bit according to the circumstances and according to suitable to what happened to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said for 13 years, its ayat were makkiyah. So the ayat that were revealed for 13 years, this was the Meccan period, and for 10 years, the Madaniyan period. The Sheikh then looked at the word that Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah used, al-munazzal, the revealed. I guess if you look at it more literally, al-munazzal, we would say revealed, but in a more literal sense, it's something that's descended, something that comes down. Yeah, if something, yeah, al-munazzal, it means it's come down. And the Sheikh said that this word, al-munazzal, it shows us that, or it gives an indication that Allah subhanahu wa ta'ala is in al-ulu, he's high somewhere, he's not present everywhere, he's above. So this word, al-munazzal, the fact that it came down from Allah subhanahu wa ta'ala, it contains a proof that Allah subhanahu wa ta'ala is over his creation. And then the Shaykh said that the reason for the Qur'an, or there are many reasons for the Qur'an, for the Qur'an's revelation over 23 years. and he said that we could go into that, but he just mentioned one. He mentioned that one of the reasons that the Quran was revealed over this time was so that the Prophet sallallahu alaihi wasallam's heart would get established within his heart, so that the Quran would get established within the heart of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Shaykh then moved on to the next line, the sixth line of the poem, which means, and all of the ayat in the Quran pertaining to the attributes of Allah, I leave them truthfully, or I leave them perhaps literally, as the elite, as the Sahaba, as the Sahaba did. So again, the top from the top, and all of the ayat of the sifat I leave them literally as the Sahaba did, or as has been related, as the Sahaba did. The Shaykh said that this is the case regarding the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. He said it's the case whether they are actions that Allah will do by His will, or actions or attributes of His that He's always described as. For example, an action that Allah subhanahu wa ta'ala would do, or something that Allah subhanahu wa ta'ala would always be described as, is Ar-Rahman, Ar-Rahim. And these aren't actually actions in and of themselves, they're more attributes. Whereas on the other hand, you would have an actual action, like Allah subhanahu wa ta'ala speaking. The Shaykh said that even both sides, the ones that Allah is always described as, and things that Allah subhanahu wa ta'ala does, we leave both of them. We don't differentiate in the sense that we try and make ta'wil of one and not the other. We leave both of them as they are apparently. So he said that when we talk about the hand of Allah subhanahu wa ta'ala, we don't change that. We don't try and change it and say it's the ni'mah of Allah, it's the blessing of Allah, or it's the power of Allah, or it's the anything. We don't change it from its apparent meaning. He said rather we say that Allah subhanahu wa ta'ala has a hand, but we don't know what it's like. We say that Allah subhanahu wa ta'ala has a hand, and we don't ask how. And the Shaykh mentioned the ayah that there is nothing comparable unto Him, and He is the all-seeing, all-hearing. The Shaykh said as well that whatever Allah subhanahu wa ta'ala affirms for Himself, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam affirmed for Him, we affirm, and whatever Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet alayhi salatu wasalam negate, we negate from Allah subhanahu wa ta'ala. And he gave a couple more examples. He gave an example of the descending of Allah subhanahu wa ta'ala. He said that when it says that Allah subhanahu wa ta'ala descends, this is something that we believe in without asking how. And similarly, Allah subhanahu wa ta'ala's ascension upon the throne. And the Shaykh mentioned this story for Imam Malik, rahimahullah, who is teaching. When one day, when a man asked him about the istiwa, when someone asked him about Allah's ascension over the throne, someone asked him how does He do it? To which Imam Malik replied, rahimahullah, the istiwa, Allah's ascension, is known. Iman in it is obligatory, and we don't ask how. So the istiwa is something that we know from the language. We know that it means ascension. It means that Allah rises. We have to believe in it, and we don't ask how. And then Imam Malik ordered this man to leave. And the reason why he got upset and asked this man to leave was because this man, he asked about something that we shouldn't really ask about. For example, his asking about the istawa, his asking about the ascension of Allah subhanahu wa ta'ala, it's almost as though he asked, what's Allah's that like? What's Allah's essence like? He was asking something that shouldn't be asked, and something that was above our comprehension. So other things, Allah's coming, when it says that Allah comes, and the shin of Allah, These are all things that we believe in truthfully. We believe that they're actually true, but we don't question them and we don't ask them how they are. As it says in the poem that I leave these ayat as did the Sahaba, or as the Sahaba did. The Sheikh said that the Sahaba, all of them, were upon one aqidah. Their belief was that of one man. They didn't have differences of opinion in aqidah. And he mentioned that Ibn Taymiyyah rahimahullah, he went through so many different books of tafsir, and he came to the conclusion that the Sahaba, they didn't have any differences of opinion or major differences of opinion in aqidah. The Sheikh said that our aqidah isn't to be taken from our logic. It's not to be taken from dreams that someone might have. It's not to be taken from analogy. Rather, our aqidah, our belief, is taken from the Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And when he says the Sunnah, he means the established Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The final line that the Shaykh Hafidhullah explained for now was the seventh line, where Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah says, what means, and I leave its care. I leave its care to those who carry it. I leave its care to those who carry it, and I protect myself from imagining about it, talking about the Qur'an. I leave it in the care of those who carry it, and I protect myself from imagining. And the Sheikh explained this point, the point about imagining. The Sheikh said that regarding the first bit, and I leave it in the care of those who carry it, he said, referring to the Sunnah, he said, if the Sunnah, those who carry it, if it's authentic, if it's carried by the authentic ones, then it's something that we accept. But if it's a hadith, for example, that's carried by weak narrators, it's something that we refuse and we do not take. And then talking about the second part of this poem, and I protect myself from imagining or picturing about the Quran, about Allah's attributes, he said that we're not able to actually picture Allah subhanahu wa ta'ala or comprehend him. He said, for example, when we say that Allah subhanahu wa ta'ala speaks, we can't make an analogy and try and imagine his the way that he speaks. We can't make an analogy between Allah subhanahu wa ta'ala and ourselves. Because we could say, for human beings, we need a tongue to speak. And if a person doesn't have a tongue, he can't speak. So we can't say that because Allah speaks, he must have a tongue. We can't really say like things like this. So we can't really picture Allah subhanahu wa ta'ala and try and imagine in detail all of his name, all of his attributes. And then he said regarding Allah subhanahu wa ta'ala speaking, we don't imagine him speaking with a tongue. Rather, what we say is that Allah subhanahu wa ta'ala speaks as he wills. And the Sheikh said that this isn't something that's extraordinary. He said that at the end of time, when the time comes close, the final hour comes close, he said that a rock will speak, a tree will speak. And he said even at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, a wolf spoke, where there was a shepherd trying to guard his sheep, and then the wolf said to him, are you trying to take my rizq away from me? Are you trying to take my food, my sustenance away from me? To which the shepherd replied, he was amazed. You know, this wolf is talking to me, subhanAllah. And then the wolf said, if that surprises you, then go to the Messenger of Allah, because he's talking about what is happening now and what's going to happen in the future. And you'll be even more surprised. And then the Sheikh said that it's not befitting for us, and it's not possible for us to imagine the names of and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. And then he quoted the ayah of the Quran, there is nothing comparable unto him, and he said that in this part of the ayah contains a refutation of the mushabbiha, those who try and make things comparable or the same as Allah subhanahu wa ta'ala. And then at the end of the ayah, and he is the all-hearing, all-seeing. He said that this is an evidence against the mu'attila, those who actually negate Allah subhanahu wa ta'ala's attributes. So we don't liken them to the creation, and we don't just negate them fully. And this is where the Shaykh left off, and I believe that the next dars isn't going to be about ruqya, but the next dars, the Shaykh is going to carry on with this poem. Jazakumullah khair for your patience. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad.